بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اقرأ يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنكمل بإذن الله قراءة المقدمة القيروانية للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، مع حديث شيخنا أبي مصعب الشيخ حاتم حفظه الله وفقه وسدده، وذلك ضمن دورة الإمام عبد العزيز بن باز الأولى في يومها الرابع بعد رمضان الخميس الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 34 و400. قال الإمام القيرواني رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب، يقول ابن أبي زيد القيرواني: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، الله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق به. وفي هذا آية وردت في مواضع من سور كثيرة: الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، استواء يليق به. وهذا الاستواء معلوم في معناه، لكنه مجهول في كيفيته كشأن بقية الصفات. ثم استوى على العرش، صحيح، ثم استوى على العرش، ليست الرحمن على العرش استوى. نعم، فالاستواء كما أجاب مالك للسائل، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدع، وهذا في غيره من الصفات، وهذا منهج سلفي في عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، والعرش هو سقف الجنان، وهو مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل، وأضافه الله إليه: رب العرش الكريم، رب العرش المجيد. نعم، لعظم شأنه والفوقية. الله عز وجل يقول: وهو القاهر فوق عبادي، فهي من أدلة العلو، من أدلة العلو. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، اللهم هل بلغت؟ وكان يشير بإصبعه إلى السماء. فأدلة العلو أدلة متضافرة، وعلى إثبات العلو لله عز وجل بأقسامه الثلاثة: علو صفة، وعلو قهر، وعلو مكان. على هذا الإثبات عليه جمهور السلف وأئمة الحديث وعامة السلف على هذا المعتقد. ما خالف في هذا إلا أهل البدع الذين جعلوا الاستواء، جعلوه بمعنى استولى، الاستيلاء. نعم، وكان معتمدهم في هذا بيت لأخطل النصراني: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. طيب، قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. بعض السلف لا يذكر هذا التخصيص، الرحمن على العرش استوى، لكن كي لا يتوهم متوهم أن الله عز وجل استواءه على العرش ليس استواء ذات، أي علوه على العرش ليس بذاته، إنما استواء على ظاهره، استواء لله عز وجل، وحتى مع دنو الله عز وجل فهو أيضا في علوه مع قربه. فكما جاء في الحديث إن الذي تدعونه، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فمع دنوه وقربه هو مستو على عرشه. كذلك أيضا إن الله عز وجل في يوم عرفة يدنو من عباده ويقول لملائكته ماذا يريد هؤلاء، يباهي بهم ملائكته، فهو يدنو، فهو يدنو، وهو أيضا مع دنوه عال مستو على عرشه، لا يخلو منه عرش، لا يخلو منه عرش. كذلك أيضا ينزل ربنا حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عليه. هذا كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا، ومع نزوله للسماء الدنيا فهو مستو على عرشه. والعلو الذي خالف فيه أهل البدع هو علو المكان، علو المكان، أما علو الصفة وعلو القهر فإنهم لم يخالفوا في هذا، فإنهم لم يخالفوا في هذا. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، لأنه جاءت آيات فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. فهذه المعية هل هي معية ذات؟ الجواب لا، إنما معية علم وإحاطة. فهو مستو على عرشه وهو يعلم ما عليه عباده، لا تخفى عنه خافية. ولذلك قال هنا وهو في كل مكان بعلمه، وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية معية علم وإحاطة، وهناك معية، هذه معية عامة، وهناك معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. كذلك أيضا إن الله مع الصابرين، كذلك معية خاصة. إني معكما أسمع وأرى، معية خاصة. فإذا المعية على قسمين، معية عامة وهو معكم أينما كنتم، وهي معية علم وإحاطة، وكذلك أيضا معية خاصة وهي معية نصرة وتأييد وتوفيق وتسديد لعباده. نعم يا محمد. طيب. قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والإنسان خلق كما قال ربنا، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق من نطفة في قرار مكين، وبعد ذلك يؤول إلى أن يصير جيفة، وبين ذلك بين كونه نطفة وجيفة يحمل العذر في داخله. فهذا يدلك على أن الإنسان خلق من ضعف، خلق من ضعف. والحكمة التي لأجلها خلق الجان والإنس هي عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ويقول الله عز وجل أمن يخلق كمن لا يخلق. فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي سخر هذا الكون لهذا الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، النفس لها وساوسها، والشيطان كما تعلمون يجري من الإنسان مجرى الدم، والنفس قد تكون نفسا طيبة وقد تكون نفسا خبيثة وقد تكون نفسا لوامة تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله عز وجل. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فنفسك التي بين جنبيك هذه إما أن تكون نفسا طائعة طيبة إذا انقادت إلى أمر الله عز وجل وانزجرت عن معصية الله عز وجل، وإما أن تكون نفسا خبيثة إذا اتبعت هواها وصارت وراء هواها، فإن النفس تأمر بالسوء كما قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. والنفس تحتاج إلى تزكية وتطهير، فإن النفس إذا تركت فإنها تأمر بالسوء، تأمر بالسوء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذه الوساوس التي في النفس هل نحن مؤاخذون عليها؟ الجواب: لا، لسنا بمؤاخذين عليها ما لم نعمل أو نتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا من رحمة الله بعباده، هذا من رحمة الله. لو كنا نؤاخذ بحديث النفس لهلكنا جميعا. ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. للعلماء في تفسير هذه الآية قولان: من قائل وهو الله عز وجل مع قربه بعبده فهو أيضا مستو على عرشه، والقول الآخر ملائكة. القرب هنا للملائكة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالقرب هنا قرب الملائكة التي تكون مع الإنسان تصاحبه. الملكان يكتبان السيئات والحسنات، الملكان يكتبان السيئات والحسنات. وكذلك أيضا كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالعبد معه ملكان: ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. قد جاء في بعض الأحاديث أن الملك السيئات يبقى 6 ساعات بعد الذنب لعله يتوب، لعله يتوب. قد جاء في بعض الأحاديث هذا المعنى. فإذا نعم أعرفه صالح الحجية. نعم، قال: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا القرب على معنيين قد ذكرتهما. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وهذا فيه علم الله عز وجل على وجه الإجمال أو التفصيل؟ الجواب: على وجه التفصيل. وعلم الله عز وجل أزلي، علم كل شيء جملة وتفصيلا، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فعلم الله، علم الله عز وجل أزلي، وهي صفة من صفات الله عز وجل الذاتية أو الفعلية؟ الجواب: الذاتية. فالصفات الذاتية هي التي اتصف الله بها ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. صفات ذاتية الله عز وجل لا يزال متصفا بها، بينما الصفات الفعلية يفعلها الله متى شاء. فالصفات الفعلية لها علاقة بمشيئة الله عز وجل، يفعلها متى شاء. أما الصفات الذاتية فليس لها علاقة بالمشيئة. لا يزال الله عالما، لا يزال الله قديرا، لا يزال الله حكيما، لا يزال الله حيا، وهكذا هذه صفات ذاتية. فعلم الله أزلي، علم الأشياء كلها في الأزل جملة وتفصيلا. وفيما يتعلق بمسألة تجدد علم الله باعتبار الثواب والعقاب، فكلمة تجدد هذه تترك، هذه الكلمة تترك، لأن هذه الكلمة يفهم منها معنى باطلا قام عليه أهل البدع في باب تجدد الحوادث، تجدد الحوادث. فهذه اللفظة لا ينبغي أن تستعمل، وكنت قد ذكرتها أمس واستعملتها في موضع، فقلت أن تجدد علم الله باعتبار الثواب والعقاب وباعتبار ظهور الأمر حتى صار واقعا، فإن علم الله عز وجل بالأشياء كان في الأزل ثم صار الآن ليعلم المجاهدين، يعني الآن ظهر هذا العلم وصار واقعا، ظهر هذا العلم وصار واقعا، وهو في الأزل علم، وعند ظهوره علم أيضا لم يتجدد، لم يتجدد. فإذا كلمة التجدد هذه أنا متراجع عنها، وأيضا لأنها توهم المعنى الفاسد، توهم المعنى الفاسد، على أن شيخ الإسلام قد ذكر كلاما حول التجدد الثبوتي ومفهومه عند أهل السنة، لكن مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فالذي قرأناه ورأيناه من شيوخنا أئمة الدعوة كالشيخ صالح الفوزان وكالشيخ ابن عثيمين هو الإعراض عن هذه الكلمة، الإعراض عن كلمة تجدد. يعني إذا قلت هو علم ترتب عليه الجزاء والثواب لكان الأمر حسنا، لكان الأمر حسنا، ترتب عليه الجزاء والثواب، عرفتم؟ ترتب. لكن تقول تجدد باعتبار الثواب، إذن هنا تجدد أوقعتنا في الفخ كلمة تجدد، لأن لها معنى سيء يستعمله أهل البدع، لا التجدد الثبوتي الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى كل حال، مع وجود كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن مطمئنون لما قاله علماء السنة كأمثال الشيخ صالح الفوزان وكأمثال الشيخ محمد صالح العثيمين بترك هذه الكلمة، أنه لا تجدد، لا تجدد. فهناك علم وهو أزلي، وعند ظهوره علم لم يتجدد شيء، إلا أنه كان في الأزل ثم بعد ذلك صار واقعا، ثم بعد ذلك صار واقعا، إلا أنه كان في الأزل ثم بعد ذلك ترتب عليه علم، ترتب عليه ثواب، أو علم ترتب عليه العقاب. فهنا علم وهناك علم، فلم يتجدد شيء، لم يتجدد شيء، عرفتم الآن؟ فإذا كلمة تجدد أتراجع عنها وأستغفر الله وأتوب إليه منها. ونشكر كل من كان متسببا في إيضاح هذا الأمر، على أنني لا أقول بأن علم الله متجدد هكذا على ما قد قيل، لا، أعوذ بالله، قد قلنا أنه علم أزلي، وإن الله عز وجل قد علم الأشياء جملة وتفصيلا، وعلمه سابق، وذكرنا هذا الكلام مقررا. لكن كلمة يتجدد أو تجدد هذه الكلمة كان الواجب تركها، كان الواجب تركها. فإذا هذا للعلم إن شاء الله، أن هذه الكلمة أنا متراجع عنها تماما، متراجع عنها تماما. ونحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا التراجع. وهذا من فضل الله عز وجل. ثم نشكر من كان سببا في هذا التراجع. طيب، يقول بالنسبة لكلمة تجدد، فقد قرأت في شرح الأربعين الحديث الثاني في فوائد الحديث أنه ذكر كلمة تجدد، أخرجوها. ما ذكر كلمة تجدد؟ أعطينا الموضع. صوتا، أعطينا مكتوب. هو قال هل يفهم منه التجدد؟ قال هذا إشكال، ثم قال علم يترتب عليه الثواب والعقاب، هكذا قال فيما أذكر، ولم يقل تجدد باعتبار الثواب أو العقاب كما عبرنا نحن، وهذا خطأ. فانظر لنا الموضع يا أبا حفص، سيخرج سريعا. فهمتم شيئا؟ يعني المعنى الفاسد في كلمة تجدد معناه عند أهل البدع لم يكن يعلم فعلم. عرفتم الآن؟ عرفتم قول نفاة القدر، إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فالتجدد هنا عند أهل البدع معنى فاسد باطل. شيخ الإسلام تيمية ذكر التجدد الثبوتي الذي يقول به فيما ينسبه أهل السنة. وعلى كل حال كما سمعت أننا نتراجع عن هذه الكلمة، وإن كان هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. ما معنى التجدد الثبوتي؟ ما معنى؟ يعني وإن تجدد هذا العلم فليس معناه أنه لم يكن عالما فصار عالما. عرفتم الآن؟ يعني ليس تجددا عدميا، بل هو تجدد ثبوتي. ذكر هذا شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، وذكره أيضا أبو حفص وفي مجموع الفتاوى، نعم، والرد على المنطقيين. طيب خلنا نقرأ كلام. فإن قال القائل لدي إشكال في مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أين الموضع حتى نعلم؟ حتى نعلم. وقال عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب، وأمثال هذه الآيات مشكل. إيش قال الشيخ ابن عثيمين؟ قال هذا مشكل، لأن ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل. معي أنتم؟ معي أو لا؟ قال الشيخ هنا أفهمتم الإشكال أم لا؟ الشيخ يقول هكذا، مفهوم يا جماعة؟ ولنبلونكم حتى نعلم. وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا إشكال، والجواب عنه من أحد أمرين، إما أن يقال إن علمه عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، لأن علمه به قبل وقوعه علمه بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علمه بأنه واقع. لكن هنا علم وهناك علم، ما في تجدد، ما في تجدد. طيب نظير، الله عز وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لا نهاية له، مريد لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهما إرادتان. طيب هذا الجواب. الجواب الثاني، الجواب الثاني، اسمع الجواب الثاني، حتى نعلم. إذا الجواب الأول أن العلم الأول غير العلم الثاني. العلم ما هو العلم الأول؟ أنه سيقع. العلم الأزلي سيقع. العلم الثاني علم بأنه واقع، وكلاهما علم، ليس هناك تجدد. طيب، الثانية حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب والعقاب، يترتب، ما قال يتجدد، يترتب عليه بعد الامتحان والابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم. حينئذ هل بقي الإشكال؟ لأن علم الله الأزل السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، والعقاب يترتب على إيه؟ بعد الامتحان والابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم. حينئذ هل بقي الإشكال؟ لا ولله الحمد، نعم. وقد قال غلاة القدرية إن علم الله بأفعال عباد مستأنف، يقولون أن الأمر أنف، وهؤلاء كفر بلا شك. الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، هؤلاء كفار لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه. انتهى كلام الشيخ، ما فيه. إذن الشيخ ما ذكر؟ تجدد. قال هذا إشكال من باب ظاهره أن علم الله يتجدد، لكن هذا كإشكال، لكن الشيخ أجاب على هذا الإشكال. إما أن يكون العلم في الأزل بأنه سيقع، طيب، ثم علمه بأن هذا الأمر واقع، هذه الجواب الأول. الجواب الثاني أن علمه في الأزل لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلمه بعد ذلك علما يترتب عليه ثواب وعقاب. فإذا هذا هو الجواب الذي ندين الله به، وقلوبنا مطمئنة إليه، فإذا ما في تجدد، فنستغفر الله ونتوب إليه، وإن شاء الله إذا تيسر إن شاء الله كتبناه كتابة إن شاء الله من أجل أن يعم هذا التراجع بإذن الله. نعم. أن نسبة هذا إليكم كذب، الفرق بين الكذب الذي وقع وبين هذا الطريق. أيوة، يقول الأخ أن نسبة هذا إلينا كذب، يعني أنا في الشريط في المادة في الشرح ذكرت إن الله علم الله أزلي، وإن الله إن الله علم الأشياء جملة وتفصيلا، كل هذا ذكرته، وأن العلم صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، ولا يزال الله عالما. فأن يقال بأنه يقول إن علم الله يتجدد أو متجدد دون بيان هذا، لا شك أن هذا ليس من الصدق، ليس من الصدق. فهذا الذي أنا قلت فيه أنه نسبتنا إليه كذب، يعني فرق أن يقال فلان يقول إن الله علم الله يتجدد، وفرق بأن يقال أن فلان قال إن علم الله يتجدد باعتبار الثواب والعقاب، فرق كبير، فرق بين الصورتين. إذا قلت أن فلانا يقول علم الله يتجدد، هذه مصيبة، هذه مقالة أهل البدع. لكن لو قلت إنه يقول إنه يتجدد باعتبار الثواب والعقاب، علموا أن هذا كلام موجود في الكتب، وإن كان مرجوحا، لكنه موجود، وعلموا أن الإشكال حصل ليس في مسألة إن علم الله عز وجل صفة من صفاته وأنه لا يزال عالما وأنه يعلم الأشياء، لا، إنما الإشكال في قوله حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين، لأن حتى يعلم أنه علم آخر، علم آخر، لكنه غير متجدد، غير متجدد بمعنى أنه لم يكن عالما فصار عالما، لا، نعوذ بالله. ولم أفهم هذا قط، ولم أرد هذا المعنى قط، عرفتم؟ فمن هذا الباب. وعلى كل حال قد عرفتم الآن وفهمتم صورة المسألة. نعم. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن المسألة حتى يعلم ظاهرها أنه علم آخر، صح؟ ما فيهاش باب هذه. لا، بالإمكان الجواب، بالإمكان الجواب بما أجاب الشيخ. طيب، المهم هذا هو. نقول يا إخوة في مسألة علم الله عز وجل أنه صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، فلا يزال الله عالما، والله عز نعم. حتى أيوة علم الظهور، نعم ذكر هذا، نعم يعني الظهور الوقوع، المراد بالظهور الوقوع أنه وقع، نعم. كيف أخي؟ أيوة اقرأ كلام عبد المحسن العباد، هو عندي هنا الرسالة صفحة كم؟ 77. طيب أيوة، قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قال ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم به الآن إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور أمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. طيب هذا هو، نعم نعم نعم أيوة صح، حتى يكون واقعا، نعم خلاص ماذا سنلخص؟ قلنا صفة علم الله عز وجل هذه صفة ذاتية، فلا يزال الله عالما بكل الأشياء ويعلم بالأشياء قبل وقوعها علما أزليا، علما أزليا. وما جاء حتى يعلم الصابرين، وما جاء حتى ليعلم كل هذا، ولما يعلم كل هذه الآيات، هذا العلم ليس معناه أنه علم مسبوق بجهل، هذا لا يقوله إلا جاهل، إنما علم يترتب عليه الثواب والعقاب، أو يقال أنه علم صار به واقعا، صار به واقعا، لأن العلم الأول كان مكتوبا في الأزل، كان مكتوبا في الأزل، وهذا العلم صار به واقعا ظاهرا، صار واقعا ظاهرا للناس. فلذلك كلاهما علم، هذا علم وهذا علم، ولم يتجدد شيء. نعم. طيب اقرأ. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا العلم على سبيل الإجمال أو التفصيل. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهذا فيه علم الله عز وجل بالأمور الدقيقة الخفية، الدقيقة الخفية. ورقة تسقط، هذا أمر جلي ظاهر أو خفي؟ خفي. كذلك أيضا حبة في ظلمات الأرض، هذا أمر في يعلمه رب العالمين العليم. ولا رطب ولا في يعلمه رب العالمين العليم الحكيم. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هذا في الأزل في علم الله عز وجل، فالله علم ما سيكون، علم الله ما كان وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، كل ذلك يعلمه رب العالمين، لا يعزب عنه شيء. نعم. ولذلك علم الله عز وجل يحيط بمخلوقاته جميعا وهم لا يحيطون به علما، والخلق لا يحيطون به علما، فالله عز وجل هو العليم الخبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ولك الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. على العرش استوى، تقدم أن قلنا العرش ما هو في اللغة؟ سرير الملك. والعرش يعتبر سقف الجنة، والعرش استوى الله عز وجل بمعنى على، وارتفع استواء حقيقيا، استواء حقيقيا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. على العرش استوى، ففيه علو الله عز وجل، علو ذات، علو مكان وصفة وقهر. قال: وعلى الملك احتوى. هذا من العلماء من انتقد هذا على ابن زيد، ابن أبي زيد القيرواني، لأن على الملك احتوى بمعنى أن هناك مغالبة، هناك من غالبه على الملك فاحتوى عليه، وهذا الظاهر أنه ليس براجح، إنما ابن أبي زيد أراد الرد على أهل البدع القائلين استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، فلما قال على الملك احتوى يعني أن الله عز وجل هذا الملك هو ملك الله عز وجل، فليس هناك من ينازعه فيه، فليس هناك من ينازعه فيه، فأبطل قولهم بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أبطل قولهم بمعنى الاستيلاء، إذا كان الملك ملكه فمن ينازعه فيه، فمن ينازعه فيه. فإذا ظاهر أن ابن أبي زيد القيرواني أراد في هذه الفقرة الرد على أهل البدع القائلين بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء، وهذا لا يعرف في لغة العرب. وكذلك أيضا فهم صحابة رسول الله والقرون المفضلة وأئمة الإسلام من قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين الذين تواطأ تفسيرهم للاستواء بمعنى العلو والارتفاع، بمعنى العلو والارتفاع. نعم. أيوة صحيح هذا صح، يعني على الملك احتوى، يعني ليس العرش فقط، فالله عز وجل مالك كل شيء. طيب قال وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايتها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذه الأسماء الحسنى جامدة أو مشتقة؟ الجواب مشتقة، متضمنة للصفات العلى، وإلا ما كانت حسنى. ولذلك العلماء قالوا أن الدهر ليس من أسماء إلا، لماذا؟ لأنه جامد غير مشتق، ولأن ليس فيه معنى متضمن يكون معنى حسنا بالغا في الحسن، لأن الدهر هو للوقت والزمن ومحل الحوادث أيضا. ثم حديث أنا الدهر لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فكيف يكون المقلب هو المقلب، مما يدلك على أن الدهر ليس اسما من أسماء إلا، لأن ليس فيه معنى حسنا، والدهر جامد وأسماء الله مشتقة. فأسماء الله كما تقدم أن قلنا هي توقيفية نقف في إثباتها على الكتاب والسنة، ولأن تسمية الله بغير ما سمى به نفسه قول على الله بلا علم. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا أن نثبت لله اسما لم يسم به نفسه هذا من القول على الله بلا علم. كذلك أيضا أسماء الله قد تقدم أن قلنا ليست محصورة بعدد معين كما في حديث الهم والحزن وفيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكذلك أيضا أسماء الله متضمنة لصفات، متضمنة لصفات، فالعليم متضمن لصفة العلم اشتق من صفة العلم، والحكيم الحكمة، والعظيم العظمة، وهكذا، خلافا للمعتزلة القائلين بأن أسماء الله أعلام محضة، يعني ليس لها أوصاف، ليس لها أوصاف، فقالوا عليم بلا علم وسميع بلا سمع. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والصفات تشتق من الأسماء، لكن ليس كل صفة يستخرج منها أو يشتق منها اسم، كصفة مثلا المجيء، وكصفة أيضا القدم، وكصفة النزول، فليس كل صفة يشتق منها اسم، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يا بني يا أخي قم، ما هو أنت؟ أن تجلس الذي بجانبك. توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ هو إثبات أو نفي الأسماء والصفات عقيدة أهل السنة الجماعة أن نسمي الله أو نصف بما سمى بنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أحسنت. قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. نعم، أسماؤه وصفاته. صفات الله عز وجل صفات مضافة إليه، فهي صفات كمال، صفات كمال. وصفات المخلوق المضافة إليه صفات نقص، صفات نقص. فإذا اشتركت الأسماء بين الخالق والمخلوق، هل يدل ذلك على اشتراك المسميات؟ الجواب لا. الله سمى الإنسان سميعا بصيرا، والله عز وجل هو السميع البصير، لكن سمع الله لا كسمعه الإنسان أو المخلوق مطلقا، بل المخلوقات أنفسها تتفاوت، المخلوقات أنفسها تتفاوت. فأنت لك يد وللجمل يد، فهل يدك كيد الجمل؟ الجواب انظروا إلى أيديكم هكذا. فإذا ليس يدك كيد الجمل، هذا بين المخلوقات، فكيف فالتفاوت أظهر والاختلاف أظهر بين المخلوق والخالق. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، نعم، يعني أسماؤه لم يكن. من هو يستحق كتابا؟ هذا كتب للتعطى، هذه خذ يا أخي. ما هي السلفية؟ نعم، أسماء الله عز وجل قديمة، أسماء له، لم يسمي نفسه باسم لم يكن قد تسمى به، لا، عرفتم؟ ولذلك هي أسماء لها صفات، والصفات صفات ذات لله عز وجل، فهو سميع بصير حكيم. لم تكن هناك صفة طرأت فلم يكن موصوفا بها، لا. نعم، الصفات الفعلية هذه الصفات الذاتية، الصفات الفعلية هي التي لها تعلق بمشيئة لا عز وجل. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية كصفة الكلام، كصفة الكلام. فالله عز وجل لا يزال متكلما، يتكلم بما شاء متى شاء. فالصفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني صفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل لا يزال متكلما، يتكلم بما شاء متى شاء متى شاء. وهناك صفات ذاتية مثل العلم، القدرة، الحياة. وهناك صفات تسمى الخبرية هكذا، التي هي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، لا، لأن ذاته ليست بمخلوقة، فصفاته ليست بمخلوقة، هو الخالق، هو الإله، وصفاته مضافة إليه، صفاته مضافة إليه. فالصفة إذا أضيفت إلى المخلوق فهي مخلوقة، الصفة إذا أضيفت إلى المخلوق مخلوقة. أنت الآن عندك صفة السمع مخلوقة؟ الجواب مخلوقة، لأنك مخلوق. فالصفات المضافة إلى الله عز وجل هي صفات له، هي صفات له، صفات عليا. أن تكون صفاته مخلوقة، وهي تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية. وما هو الأكثر، الصفات الثبوتية أو المنفية؟ الثبوتية أكثر، الثبوتية أكثر، لأنه مع وجود الصفات الثبوتية تتنوع وتزداد محبة وتعظيما لله عز وجل كلما تعرفت على صفة من صفات ربك عز وجل. وأنت خذ مثلا في الصفات المنفية. أنت لو جئت إلى ملك من الملوك وأردت أن تمدحه تقول أنت أيها الملك لست بغبي ولست بخباز ولست بمعتوه ولست بأحول، هل سيقبل هذا الملك؟ ها؟ يقول ماذا تقول؟ فهذا يدلك على أن الأكثر في تنوع الصفات الثبوتية، لأنها يظهر من مدلولها من التعظيم والمحبة والإجلال. طيب الصفات المنفية نفي محض، نعم، عند من؟ عندك يا بشير؟ صفات المنفية عن الله عز وجل تكون مع إثبات كمال ضده، لما تقول ولا يظلم ربك أحد لكمال عدله، لا بد من هذا. أهل البدع يقولون هذا نفي محض، نفي محض. أهل السنة لا يقولون بهذا، مع إثبات كمال ضده، لما تقول مثلا وما مسنا من لغوب هذا نفي. طيب لكمال، نعم، قدرته، لكمال قدرته. إذن انتبه، نفي مع إثبات كمال ضده، وليس نفيا محضا، ليس نفيا محضا، عدما محضا، لا، إنما نفي مع إثبات كمال الضد. ومن هنا تظهر أنها صفات كمال، تظهر أنها صفات كمال. فهمتم أو ما فهمتم؟ طيب تفضل يا أخانا بشير، أعطيه كتابا. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. نعم، ليست بمحدثة، يعني سميع ولم يكن سميعا، بصير ولم يكن بصيرا، لا، فصفاته وأسماؤه قديمة. ماذا تريد؟ سنسألك. إذا أجبت أعطيناك كتابا. طيب مستعد؟ السؤال يقول، لا، أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ كم عددها؟ خمسة. خمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. قدر الخير وشره واليوم الآخر. خمسة، خمسة أو ستة؟ أعد. هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. هو هذا واليوم الآخر. ستة. إذن ستة، أجبت وأصابت. هل يستحق كتابا؟ يستحق كتابا. طيب، ها، كتابين، خذ هذان كتابان، الله يحفظك. أنت أجبت إجابة قوية، هذه أركان الإيمان يا أخانا. تفضل. قال الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى بالجبل فصار ذكا من جلاله، طيب هنا ينتقل ابن أبي زيد القيرواني إلى صفة الكلام لله عز وجل، وتقدم أن قلنا أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فلا يزال الله عز وجل متكلما يتكلم بما شاء متى شاء. فالله عز وجل كلم نبي الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء في المعراج، وكذلك تكليم الله عز وجل صفة الكلام صفة ذاتية كما سمعت، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة هل رضيتم، فيقولون ما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا. وأيضا عند أن يدني عبده منه في كنفه يكلمه، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، إذن هي صفة ذاتية وهي فعلية، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، متى شاء تكلم بما شاء. والكتب السماوية هذه كلام الله عز وجل، إلا أن الإنجيل قد حرف والتوراة قد حرفت، وتكفل الله بحفظ كلامه القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال هو صفة ذاته لا خلق من خلق، لا، هذه صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، ليست مخلوقة، صفات كمال، صفات كمال. وصفة الكلام لله عز وجل صفة كمال، فهو يتكلم بما شاء متى شاء. وهل لكلامه حد؟ الجواب كما قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذا يدلك على أن كلام الله عز وجل لا حصر له. كلم موسى بكلامه، ولذلك يقول موسى كليم الله، حتى إذا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، لأن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فهذا طلب من موسى أن يرى الله عز وجل، فقال لن تراني، وهنا الرؤية المنفية هي رؤية الدنيا، رؤية الله عز وجل في الدنيا، فإن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولم يعطى العبد قدرة على رؤية الله عز وجل. ففي الدنيا نعم ما في مجاز، ما في مجاز في القرآن ولا في السنة، لأن الأصل في الكلام، الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز. المجاز هو على غير الأصل، ثم بعد ذلك القائلون بالمجاز هم يقولون أن المجاز يجوز نفيه. لو قلت رأيت أسدا على المنبر، لو رأيت أسدا على المنبر، ماذا تفهم من أنت منها؟ أسد طلع على المنبر يخطب، ماذا ترى؟ يعني خطيبا شجاعا، خطيبا شجاعا. فإذا المجاز يجوز نفيه، لي أن أقول رأيت أسدا على المنبر، ولي أن أقول رأيت محمدا على المنبر. ف فباتفاق القائلين بالمجاز أن المجاز يجوز نفيه، فهل في آيات الله ما يجوز نفيها؟ إذن لا مجاز، تأكيد، هذا تأكيد. وكلم الله موسى تكليما، تأكيد لهذا الأمر العظيم. لا مجال، إياك، فقد سماه ابن القيم طاغوت المجاز. ومن هنا أخي دخل أهل البدع الضلال لما قالوا بالمجاز، فأول صفات الله عز وجل الجهمية قالوا لا أسماء ولا صفات، هذه مجاز، وهذا تكذيب للقرآن. ثم أنا أسألك الآن، أنا أسألك، المجاز هل هو الأصل في الكلام أم الحقيقة؟ أنت الآن ما اسمك؟ ما اسمك أو نسيت اسمك؟ أيوة، ما اسمك؟ اسمك حسين؟ أنت ما اسمك حسين؟ مجاز، أنت ليس اسمك حسين، مجاز، تقبل؟ ما تقبل؟ أنت تقول بالمجاز. لا لا، هذا ضلال. لماذا تنقمون أو لماذا تستكثرون أن الله عز وجل يكون متكلما يكلم من شاء بما شاء؟ لماذا أليس الله متكلم؟ ها؟ متكلم أو ما هو متكلم؟ متكلم، يتكلم بما شاء. مصدر، أيوة، ماذا تفهم من كونه مصدر؟ أيوة بالعكس، هي تكليما هذه تدل على أن كلام حقيقي. وكلم الله موسى، ما هو هكذا بس تكليما يا حسين، عرفت؟ هذه الآية هزتك أو لا؟ جئت من عاصمة الصوفية من السودان، تحتاج 10 دورات. أي جزاك الله خير، كتابين. فهمنا الآن، أنت تطمع في الكتب، حيلة سودانية هذه. إنما الحيلة في ترك الحيال. أعوذ بالله، ضلال يا أخي. الحمد لله الذي أخرجك من القرية الظالم أهلها، احمد الله أخانا، أن صار بك إلى بلدة سنة يعظمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الكرام، لا الطريقة النقشبندية ولا العيساوية ولا الجعفرية ولا الجيلانية ولا الحسينية. نعم طيب، خذ كتابا، هذا هو المقصود. وهذا أيضا أعطوه حسين، لا تذهب إلى السودان وتغير موقفك، انتبه، أثبت هنا. طيب، قال وتجلى للجبل فصار دكا من جليل. قلنا إن الله عز وجل موسى عليه السلام قال له ربه لن تراني، وهذا في الدنيا، إن نفسا لن ترى ربها حتى تموت، ورؤية الله عز وجل في الدنيا ممتنعة، فلن هذه ليست للتأبيد في الدنيا والآخرة، لا، إنما نفي للرؤية في الدنيا، ورؤية الله فيما يتعلق بالدنيا على ثلاثة أقوال: قول بالدنيا والآخرة، قول قالوا بأنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، من هم؟ الخوارج والمعتزلة، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، نعوذ بالله. وقوم قالوا يرى في الدنيا وفي الآخرة، غلاة الصوفية، عندهم إن الله يرى حتى في الدنيا. نعم، هؤلاء الجهلة. وكيف سترون ربكم؟ كيف سترون الذات الإلهية؟ نعم، هذا في الجنة هناك خان. طيب، والقول قول أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة لكنه لا يرى في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا، ولأن العبد لم يعطى هذه القدرة على أن يرى ربه. لما تجلى الله للجبل ماذا حصل للجبل؟ نعم، صار دكا من جلاله عز وجل. قال: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. طيب، وأن القرآن كلام الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، وهو صفة من صفات الله عز وجل، أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأدلة في هذا كقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهذا ظاهر في أن القرآن هو كلام الله عز وجل. والقرآن أيضا أمر الله عز وجل، والله غاير بين الخلق والأمر، قال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، فالله عز وجل غاير بين الخلق والأمر. وكذلك أيضا مما يدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل، نعم، تريد كتابا؟ سنبعد موضوع الكتب هذا فيتان، لا بأس، جزاك الله خير. فهمتم ماذا يقول أخوكم؟ يقول أن أهل البدع يستدلون إن جعلناه قرآنا عربيا على أن جعل بمعنى خلق. نعم، جعل تأتي بخلق إذا كانت لمفعول واحد، لكن إذا كانت لمفعولين فإنها تأتي بمعنى صير وأنزل، وهنا نصبت مفعولين. طيب، جزاك الله خيرا، لكن لن نخذلك، تفضل أعطوه كتابا، من كانت عنده فائدة فليستعد. قال: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ولأن الإمام أحمد قد أنكر على أولئك الذين وقفوا فقالوا: لا نقول مخلوق ولا ليس بمخلوق، فبدعهم وهجرهم وأمر الناس بهجرهم. فالقرآن كلام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل: من يحميني حتى أبلغه كلام ربي، كلام ربي. نعم. وأيضا كلام الله وهو صفة من صفاته: أعوذ بكلمات الله التامة. وكلمات الله صفة من صفاته. نعم. قال: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، لأنه المخلوق يصير إلى الزوال ويصير إلى الفناء، وهو صفة من صفات الله عز وجل باقية، فهو الحي الذي لا يموت، فهو الحي الذي لا يموت، فصفاته باقية وأسماؤه باقية. نعم. إذا قلنا بأن القرآن مخلوق، أعظم مفسدة في هذا أنك تقرأ كلاما مخلوقا. وأمر آخر بأن هذا المخلوق لا يكون له تعظيما، لأنه مخلوق وسيبيد ويزول وينتهي. وكذلك أيضا تسلب الله عز وجل هذه الصفة، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء. وأيضا بارك الله فيك تكذب ربك عز وجل الذي جعله كلامه ووصفه بأنه كلامه حتى يسمع كلام الله، وأنت تقول ليس بكلام الله بل هو مخلوق. هذا كفر بارك الله فيك. القول بأن القرآن مخلوق كفر. القول بأن القرآن مخلوق كلمة ومقالة كفرية، تكذيب لله ولرسوله. نعم. أيوة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فإذا كلمات الله لا تنفد، ولو قيل بأنه مخلوق فالمخلوق ينفد ويزول عياذا بالله. وقت ها؟ وقت يا محمد. طيب خيرا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.